الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زلنا نتكلم في صلاة الجماعة وأقلها اثنان كما مر. يعني قد يخطر ببال بعض الناس أنه يوجد في اللغة العربية مفرد ومثنى وجمع، فهل ينبغي أن يكون الجمع في الصلاة هو أقل الجمع وهو ثلاثة؟ لا، إنما هو أقل الجمع في الصلاة إمام ومأموم، وهذا إنما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره وبفعله صلوات الله وسلاماته عليه. إذن أقل جمع أو أقل الجماعة اثنان كما مر، وما كثر جمعه من المساجد كما قاله الماوردي أفضل مما قل جمعه منها. يعني لو كان عندنا في الحي مسجدان، مسجد جماعته كثيرة ومسجد جماعته قليلة، ودائما في الكثرة يرجى الخير ويرجى النفع ويرجى وترجى الفائدة، حيث أنه لا يجتمع 40 من عباد الله عز وجل إلا كان فيهم ولي. وهذا الأمر مما نتجه فيه إلى المساجد التي يكثر جمعها، لذلك فهي أفضل من المساجد التي يقل جمعها. حتى لو كان الأمر في البيوت، ولو كنا نعيش في دار واحدة متعددة البيوت وأقيمت الجماعة، أي في كل غرفة تسمى بيتا، أقيمت الجماعة في بعض هذه البيوت، كذلك ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه. وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع، ولو صلى في جماعة لم يخشع، فالانفراد أفضل. وتبعه ابن عبد السلام، قال الزركشي: والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كما قال. يعني لا ينظر إلى مسألة الخشوع التي يقولها الإمام الغزالي رحمة الله عليه في الانفراد على أن نترك الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا إلى الجماعة. ولعل هذا الأمر الذي تفرد به الإمام الغزالي وتبعه على ذلك ابن عبد السلام مبني على أن الخشوع عنده ركن من أركان الصلاة، فينبغي أن يتوفر أو يزداد ويتحقق ذلك الركن. ولكن للإنسان إذا ما خشع وحضر قلبه، من الممكن أن يكون ولو في لحظة من اللحظات في صلاة الجماعة. أما أن نترك الجماعة من أجل الخشوع فذلك أمر غير مطلوب. وقد يكون قليل الجمع أفضل في صور، يعني عندنا جمع كثير، هذا الذي بدأنا فيه أفضل من الجمع القليل. هل توجد بعض الأحوال لو كان المسجد القليل الجماعة القليل العدد هل هو أفضل من المسجد الكثير العدد؟ نعم، مثلا لو ذهبنا إلى مسجد تسلط فيه إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، ولو كان المسجد ممتلئا، أو ليس فقيها ولا يعني ربما يتسلط أحيانا بعض الناس على هذا الأمر، فماذا أفعل؟ أو يكون الإمام صاحب بدعة مثلا من البدع، والمسجد القليل يكون الإمام فيه قارئا فقيها غير مبتدع، كل ذلك مما ينبغي أن يتصف فيه الإمام، عند ذلك تترجح الجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة. كذلك ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت. طبعا عندما نتكلم عن أوقات الصلاة ينقسم كل وقت من أوقات الصلاة إلى عدة أوقات، منها وقت الفضيلة، وهذا الوقت الذي يكون من أفضل الأوقات التي تقام فيها الصلاة، وينضبط هذا الإمام في وقت الفضيلة، أما غيره فهنالك فوضى ولا ينضبط بوقت من الأوقات، عند ذلك ولو كانت الجماعة قليلة فهي أفضل من الجماعة الكثيرة. ولذلك لو حضر بعض الناس في المسجد ورجى هؤلاء أن يأتي جماعة كثر من أجل أن يصبح العدد كثيرا من أجل صلاة الجماعة، ولكن إذا انتظروا فإن وقت الفضيلة يذهب، فما هو الأفضل، الانتظار والتكثير أم الصلاة في وقت الفضيلة؟ لا، نحن لا نتكلف أن ننتظر أحدا، وإنما نتكلف أن نصلي في الوقت الذي سنه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا حدد وقت الفضيلة بوقت معين فينبغي علينا أن نقوم إلى أداء هذه الصلاة دون أن ننتظر كثرة الجمع. قد يسأل بعض الناس من الأئمة، إنسان كلف بمسجد من المساجد أن يصلي إماما وكان إماما راتبا ولم يأتي أحد من المصلين، هل ينبغي عليه أن يصلي في هذا المسجد أم تنقطع أم ماذا يفعل؟ نقول له إن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالصلاة تقام بواحد تقام وبأكثر تقام، ولما كنت إماما وكنت راتبا فينبغي عليك أن تصلي ولو كنت وحيدا في هذا المسجد، لأن الصلاة تقام برجل واحد. أما لو كان هذا الراتب معلما فهل يأتي ويدرس لوحده؟ لا، لأنه لا يكون علم بلا تعليم، لا يكون هنالك معلم دون تلميذ، فإذا لم يحضر التلميذ لا يدرس المدرس. أما الصلاة فإذا لم يحضر المصلون ينبغي على الإمام أن يقوم بأداء الصلاة. ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب، فإن الصلاة معه أول الوقت أولى كما قاله في المجموع. ومنها الآن نريد أن نختار أيضا مسجدا، ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه. قسمت الأراضي، هنالك أرض فيها شبهة، فيها اغتصاب، فيها ظلم، أنشئ عليها مسجد، الأصل ألا يكون هنالك ظلم ويحرم الصلاة في الأرض المغصوبة، لذلك ماذا نفعل؟ وهنالك أرض كانت معروفة في الأصل أنها وقفت لصالح المسلمين وأنه لم يجري عليها غصب وأنها كانت يعني جعلت عن طيب نفس، فأي مسجد نصلي، في المسجد الذي فيه شبهة أم في المسجد الذي بني على مكان حلال صرف؟ في أي مسجد نقوم؟ نقوم في المسجد الذي ليس في أرضه شبهة ولو كان قليلا الجمع، وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه، فالسلامة من ذلك أولى. ومنها أيضا ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة، يعني الجامع الذي فيه الجماعة الكثيرة إمامه سريع، يأتي المأموم فلا يستطيع أن يقرأ الفاتحة معه، أما المسجد الذي هو قليل الجماعة يستطيع المأموم أن يدرك معه الفاتحة بتمامها، نقول له توجه إلى المسجد القليل الجماعة ولا تتوجه إلى المسجد الكثير الجماعة. قال الغزالي: فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه، بحديث الشيخين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب، فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر، بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة. الإنسان عندما يريد أن يأخذ فضيلة تكبيرة الإحرام والتي تكلمنا عنها البارحة، أن الصحابة والعصر الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتجهون جملة إلى حضور صلاة الجماعة، ويعتبرون التخلف عن صلاة الجماعة مشكلة من المشاكل وإثم يتعرضون له في اليوم، ولا تسقط ويعني لا تذهب صلاة الجماعة عن واحد منهم إلا بذنب ارتكب، ولذلك كانوا يعزون بعضهم البعض كما مر معنا في ترك تكبيرة الإحرام وفي ترك الجماعة. إذا عرفنا هذا، متى نقول للإنسان أنك لم تدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا دخل المسجد وكان مع الإمام وأراد أن يستحضر النية، قال الإمام وسمعه الله أكبر، فربما أراد أن يستحضر ولو كان بعد فترة بسيطة كبر وراء الإمام، هل يعتبر ذلك الإنسان الذي كان حاضرا في المسجد مبتدئا مع الإمام؟ نعم، يكون مبتدئا مع الإمام، لأنه إنما أدرك التكبيرة وإنما اشتغل بالتحرم عقبها، لأن الإمامة ينبغي أن تكون أولا وبعد ذلك يأتي المأموم، وهذا الفاصل القليل الذي يكون بسبب النية بسبب استحضاره للصلاة لا يؤثر ولو تأخر قليلا عن تكبيرة الإحرام. ولذلك قدر هذه المسألة: لو كان التأخر إنما كان لوسوسة غير ظاهرة، يعني يريد مثلا أن يتنحنح من أجل أن تظهر الفاتحة، نوع من يريد سعى مثلا أظهر كلامه، لم يخرج مثلا معه اللفظ، تناول قليلا من الماء، غير ذلك، كل ذلك من أجل أن تخرج الألفاظ معه في التكبير وبعد ذلك بالفاتحة، فهل يعتبر ذلك عذر؟ نعم. أما إذا كانت الوسوسة غير ظاهرة، يعني بعض الناس عنده وسواس شديد جدا، وهذا الوسواس مبدأه في البداية يعني عذر من أجل الصلاة واهتمام بها، ولكن الشيطان يستغل هذا الأمر، فيبقى الإنسان يتوسوس مع نفسه كثيرا حتى يذهب تكبيرة الإحرام وقد يذهب الفاتحة. ترى الله أكبر، بعد ذلك الله أكبر، بعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد ذلك يبطل الصلاة، حتى إذا ما وصل الإمام إلى الركوع أبطل صلاته فقال الله أكبر الله أكبر. طيب ماذا فعل هذا الإنسان؟ إن الوسواس الذي دخل إليه حرمه من تكبيرة الإحرام مع الإمام، حرمه من قراءة الفاتحة، حرمه من قراءة السورة، حرمه من هذا الزمن الذي يتقارن مع الإمام فيه، حرمه من تأمين الملائكة. كل ذلك كان بسبب هذه الوسوسة التي دخلت إلى قلبه من الشيطان. أول الوسوسة تكون لمصلحة الصلاة، من أجل أن يكون الإنسان يعني قائما بأعمال الصلاة على الوفق الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأمر قد يزداد سوءا يوما بعد يوم، فعلى الإنسان أن يهجر هذه الوسوسة. ولو رأيت ذلك الأمر في زوجك أو في ولدك فعليك أن تكرر التوجيه عليه من أجل أن يترك ذلك الأمر وأن يعزم في الدخول في الصلاة. ولذلك رأينا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لو علم الإنسان أنه لا يوجد شيء يخرج منه، لكن كثير من الناس بعد أن يخرج من بيت الخلاء يعود إلى بيت الخلاء، ثم يخرج ثم يعود ثم يغير ملابسه. طيب ماذا هو السبب؟ يشعر بأن شيء يخرج منه، لكن في الواقع هل خرج منه شيء؟ لا. لذلك ماذا قال الفقهاء؟ ينضح ثوبه بشيء من الماء حتى يشعر، إذا شعر بشيء ابتداء من أجل أن يهجر هذه الوسوسة يقول إنما هذا من الماء الذي نضحته على ثوبي، بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه أو لوسوسة ظاهرة. نعم. وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام. يعني الآن نريد أن نقول هل فلان أدرك الجماعة أم لم يدرك؟ متى أول الأمر في الجماعة ومتى يكون آخر الأمر في الجماعة؟ ننظر إلى الصلاة من قسمين. أما القسم الأول كل الصلوات عدا صلاة الجمعة، أفضل الجماعة أن يسمع المأموم تكبير إمامه الله أكبر، فإذا جزم الإمام الراء من أكبر لا يقارنه معه، بعد ذلك يقول المأموم الله أكبر، ينتهي الإمام من التكبير يبدأ المأموم بالتكبير خلف الإمام الله أكبر الله أكبر، هذا أفضل شيء وهذا الذي بدأ الجماعة من أولها. ولكنه في أي وقت من الصلاة من صلاة الإمام يستطيع أن يقتدي به، حتى ولو كان في تشهده الأخير فكان المأموم قائما قال الله أكبر، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، هل يجلس المأموم؟ لا لا يجلس، يبقى واقفا، لكنه جزم الراء قبل أن يسلم الإمام الله أكبر، قال الإمام السلام عليكم مباشرة. هل أدرك هذا فضيلة الجماعة؟ نعم أدرك الجماعة وله أحكام الجماعة تامة. أما في صلاة الجمعة فينبغي على المأموم أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام، فإذا لم يدرك الركعة يعني أدرك الإمام بعد ارتفاعه من الركعة الثانية في الاعتدال، دخل إلى المسجد فكان إمام الجمعة يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية، فهل أدرك الجمعة؟ لا، أدرك الجماعة ولم يدرك الجمعة، فماذا يفعل هذا الإنسان الذي وصل ولم يدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة؟ تصح الاقتداء، ولكنه ينبغي عليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتي بأربع ركعات وهي صلاة الظهر. وهذه المسألة التي يقول فيها الفقهاء نوى وما صلى وصلى وما نوى، أي نوى الجمعة مقتديا بهذا الإمام، فلما علم نفسه أنه لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه يأتي ببدل الجمعة وهي الظهر فيصلي أربعا، فلقد نوى الجمعة وما صلى الجمعة وصلى الظهر وما نوى الظهر. لذلك قال وإن وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد معه، أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون لا يصلي وراءه غيرهم. هذه المسألة ربما يخطئ فيها أكثر الأئمة، وهي الإطالة في الصلاة أكثر من القدر المعلوم، يعني خاصة في انتقالات الصلاة، يعني لا يعذر الإمام عندما يطيل مثلا سجود أو ركوع أكثر من 3 تسبيحات معتدلة، يعني ما بنقول واحد سبحان ربي العظيم سبحان ربي، لا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، انتهينا من هذا الأمر. لا، لازم يقولوا عنه خاشع، لازم يعمل طيلسان ويعمل هيبة ويعمل كذا حتى، طيب صلي انت كيف تصلي لوحدك؟ غالبا تكون صلاته لوحده يعني أخف من صلاته مع الجماعة، هذا ينبغي أن يكون العكس. عندما تصلي لوحدك صلي كيف ما شئت، لأنك إمام نفسك عندما ذلك وأنت أمير نفسك، فلتفعل من التطويل بشكل أن لا تخل في الصلاة، طول ما شئت. أما عندما تكون إمام من أما فليخفف. دائما علينا أن نراعي المريض، علينا أن نراعي العاجز، علينا أن نراعي الحامل، علينا أن نراعي المرأة التي مثلا ربما تشتغل بطفلها إلى غير ذلك من الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسب أمر المرأة التي تسمع بكاء طفلها، فكان يخفف عليه الصلاة والسلام في صلاته. إذن على الإمام أن يخفف، لكن هذا التخفيف ليس على حساب الصلاة، قال مع فعل الأبعاض. مو يخفف والله يا الله حنساوي 4 ركع بلا التشهد الأول، حنساوي صلاة الصبح بلا القنوت، لا، ليس هذا هو المراد. يأتي بالسنن ويأتي بالأبعاض، ولكن عليه أن يعتدل في هذا الأمر. مثلا في صلاة الفجر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكر قرآن الفجر، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنه في الأصل يكثر فيها قراءة القرآن أكثر من غيرها، فسميت الفجر قرآنا. لماذا؟ لأن غالب ما يكون فيها قراءة القرآن. لكن أن يزيد مثلا على صفحة فهذا شيء يعني زيادة، إلا في مثلا مسألة الجمعة، يعني يوم الجمعة أن يأتي بالوارد ألف لام ميم السجدة وسورة الدهر، فهذا إذا كان الأمر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتفي بالوارد. أما أن يطيل شايف حاله خاشع وقعد بتعد له مثلا 10 تسبيحات 15 تسبيحة بالسجود، هذا حرام لا يجوز. يعني هذا الإمام آثم في هذا، مو خاشع، آثم عندما يؤخر على هؤلاء الناس في صلاته. إلا أن يرضى بتطويله محصورون لا يصلي وراءه غيرهم. كيف نفعل هذا؟ مثلا كنا في مكان وهذا المكان معنا 4-5 لا يمكن أن يدخل علينا أحد، تقدم أحدنا إمام فقلنا له نريد الآن أن نسمع منك جزءا من كتاب الله عز وجل في كل ركعة مثال، كلنا 5 فقط، 5 محصورين 400 محصورين، كلنا أعلنا ذلك، لا يمكن أن يدخل علينا واحد أبدا. لو دخل علينا واحد والصلاة صلاة يعني من الفرائض، عند ذلك ماذا نقول؟ لا ينبغي ولا يجوز له أن يفعل ذلك. أما رضينا جميعا بالتطوير صار كلنا كالواحد الذي يرتضي لنفسه التطوير، فقدمنا أحدنا إماما من أجل أن يقرأ فينا وأن يطيل الصلاة. لذلك هذا معنى قوله إلا أن يرضى بتطويره محصورون، أي لا يمكن أن يدخل عليهم أحد، لا يصلي وراءه غيرهم. عند ذلك تنتفي الكراهة وتتحقق مسألة السنة. ويكره التطويل ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم لا. أي أنا مثلا عندما أريد أن أدخل في الصلاة إلي صاحب قال لي أنا والله رايح استنجي أتوضى، أي طول يا شيخ طول، بدي بقى أطول حتى أعلم أو أشعر أنه دخل في الصلاة، هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز بحال من الأحوال. هذه الصلاة ما أدركتم منها فصلوا، وما يعني فاتكم فأتوا، يعني يأتي الإنسان به بعد صلاته. أما هنالك مسألة أخرى، كان الإمام في حالة ركوع وعلم بدخول شخص، يعني تبطأ قليلا ولو بمقدار تسبيحة من أجل أن يلحق ذلك الشخص هذه الركعة معه دون أن يميز والله هذا ابن الباشا وهذا يعني ابن غيره، لا، عندما يميز لا يحق له أبدا. هذا الأمر بالنسبة إلى كل الناس، تأخير البسيط من أجل إدراك الصلاة، شعر حاله بده يسلم الإمام وانفتح الباب، الباب مثلا أبي زأزي علم أنه الإمام أنه في واحد الآن دخل، يعني لو استبطأ قليلا فوصل قال الله أكبر فسلم الإمام، ماذا فعل الإمام معه الآن؟ إنما فعل معه شيئا فاضلا، وهو أنه أكسبه فضيلة الجماعة. هذا الأمر لا يضر. قال ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم لا، ولو أحس الإمام في ركوع غير ثاني من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير بداخل محل الصلاة يقتدى به سنة انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار. لماذا قال في ركوع غير ثان؟ لأن كما علمنا أن صلاة الكسوف في كل ركعة فيها ركوعان، الركوع الأول هو الذي يعتد به، يعني لو جاء مسبوق فركع مع الإمام الركوع الأول حسبت ركعته، أما لو أدرك الركوع الثاني كاملا فإننا نقول هذا الركوع الثاني ليس هو الركن. الركن أيهما؟ الأول الذي تدرك به الركعة، فلذلك لا يسن له أن ينتظره بالركوع الثاني لأنه لا يستفيد من هذا الركوع شيء. كذلك قال أيضا لا ينتظره في تشهد أول. لماذا ينتظره في التشهد الأول؟ ما هي الفائدة؟ لا توجد فائدة على الإطلاق. أما في التشهد الأخير وقبل السلام، لأنه إذا سلم لا تكون هنالك جماعة، أما إذا لم يسلم وانتظره قليلا دون أن يفحش هذا الانتظار وكان بسيطا يسن له ذلك. أيضا بشرط أن لا يميز بين الداخلين، كما قلت يعني هذا ابن فلان وهذا ابن فلان، هذا غني وهذا فقير، أنتظر الغني ولا أنتظر الفقير، أنتظر الشريف ولا أنتظر مثلا الحقير، لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الناس في الصلاة سواسية. ويسن إعادة المكتوبة مع غيره ولو واحدا في الوقت، وهل تشترط نية الفرضية في الصلاة المعادة أم لا؟ يعني إنسان صلى لوحده وبعد ذلك وجد جماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، هل يسن له إذا ما رأى جماعة أن يعيد هذه الصلاة المكتوبة المفروضة يعني من الصلوات الخمس؟ نعم يسن له ذلك إذا تحقق بهذه الفائدة التي كان يرجوها. لكن السؤال هنا هل تشترط نية الفرضية في الصلاة المعادة أم لا؟ الذي اختاره الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة وهو الظاهر. يعني عندما يعيد هذه الصلاة لا يعيد لفظ الفرضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فأيضا عندما سأل ذلك السائل يا رسول الله هل علي غيرها أي غير الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. فلو قال عندما صلى الصلاة الأولى نويت مثلا أصلي فرض الظهر الله أكبر، وبعد ذلك أراد أن يقول في الصلاة المعادة أصلي فرض الظهر، كم فرض صاروا؟ ستة عند ذلك، خمسة والآن واحد متكرر صاروا ستة. لذلك عندما أعاده، طيب لو مات الآن سقطت عنه الصلاة أم لا في الأولى؟ سقطت عنه الصلاة. إذن هو عندما يعيد الأولى كما ينصح بذلك الإمام النووي أن يقول أصلي الظهر الله أكبر، وإنما صلى هذه الصلاة من أجل أنها أفضل من حيث الجمع، من حيث يعني الكمال، أي شيء وجده أفضل فإنه يسن له أن يفعل ذلك. وإن صحح في المنهاج الاشتراط والفرض، وإن صحح في المنهاج الاشتراط يعني يشترط أن يقول فرض، لأن أصل النية هي أن يقول الإنسان أن يقصد وأن يعين هذه الصلاة أصلي فرض الظهر، وأن يبين فرضيتها. فأقل نية في الصلاة أن يقول الإنسان بثلاثة أشياء تجمع في قوله أصلي فرض الظهر، فقصد وتعيين وفرضية، هذه هي أركان النية. يا سائلي عن شروط النية، الفرض والتعيين، القصد والتعيين والفرضية. قصد أصلي، تعيين الظهر، الفرضية فرض الظهر، أصلي فرض الظهر، هذا أقل الأشياء. لذلك قال في المنهاج الإمام النووي وصحح أنه يشترط أن يقول الفرض. لكن أيهما الفرض حقيقة، الأولى أم الثانية؟ الحقيقة الفرض الذي سقطت به الصلاة عنه وسقط به التكليف. ألا ترى أن الإنسان لو كان مسافرا فجمع الظهر والعصر وبعد ذلك حضر في وقت العصر إلى بلده، هل يصلي العصر؟ نقول لا، خلاص انتهت الصلاة التي افترضها الله عليك، انتهت عندما صليت الظهر والعصر ويسر الله لك الطريق فوصلت قبل الوقت، عند ذلك تكون الصلاة قد انتهيت منها، والصلاة الأولى ولو كانت مقصورة ولو كانت في سفر هي التي كانت الفريضة بالنسبة لك. أيضا ورخص ترك الجماعة بعذر عام أو خاص. ما هو العذر العام وما هو العذر الخاص؟ مثل لنا الشيخ بالعذر العام كمشقة مطر، مطر شديد وجو بارد، والإنسان لو خرج في ذلك يعني الجو البارد لأصابه شيء من المرض، أو ربما كان كبيرا في السن فوقع فأثر عليه في وقوعه، هذا كان كبير تزحلق في الطريق، الأولى أن نقول له في هذه الحالة لا تذهب إلى صلاة الجماعة خشية الوقوع في هذه المشقة. كذلك شدة ريح بليل، أيضا شدة الريح ربما يعني تؤثر هذه على مسيره، طبعا تختلف هذه الرياح من منطقة إلى أخرى، أما الريح البسيطة أو الريح في فصل الشتاء يعني لابد أن تكون أقوى منها في فصل الصيف، عند ذلك هذا لا يؤثر، أما الشدة عندما لا تتحمل عند ذلك يترك صلاة الجماعة. كذلك شدة وحل في الطريق، يعني عندما يكون كثرة الطين ولا يستطيع، كل ما بده ينتقل من مكان إلى آخر تنزل رجله بها الطين ما بيستطيع يرفع، عند ذلك أيضا يعثر في ترك صلاة الجماعة. وشدة حر أحيانا بعض البلاد كهذه الأيام، سمعت في البارحة أن بعض البلاد يعني منعت من التجول حتى الساعة السادسة مساء، يمنع التجول في الطرقات، وذلك بسبب شدة الحر الموجودة، ويخافون على بعض المواطنين مثلا من الحمى الشوكية التي تصاب في الدماغ بسبب شدة الحرارة التي يتعرضون لها. عند ذلك يعذر الإنسان في ترك صلاة الجماعة، نعم. وكذلك شدة برد، يعني أحيانا هنالك برد شديد لا يطاق، فربما يفقد عضوا من الأعضاء أو يسبب مرضا من المرض، كذلك وشدة جوع وشدة عطش، نعم، بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، فنقول له اذهب وكل واشرب وبعد ذلك تتوجه إلى الجماعة إن أمكنك ذلك. ومشقة مرض، عنده مرض مثلا يرجف بدنه إلى غير ذلك، تشتد حرارته، يحتاج إلى غطاء وفير، لا يستطيع الانتقال من مكان إلى آخر، لا يستطيع الحركة، كذلك مدافعة حدث، والله هو يريد أن يتوضأ لا يذهب إلى الخلاء، لا يذهب إلى الخلاء، هذا التردد، عند ذلك لا تذهب إلى الجماعة، وعليك في هذا الوقت أن تستريح من ذلك الحدث الذي معك، سواء كان بولا ريحا أي شيء كان، وبعد ذلك تجدد طهارتك وتقوم إلى صلاة الجمعة. من الأشياء أيضا وخوف على معصوم، يعني بعض الناس لا ترى لو ذهب إلى الجماعة قد يعتدي الإنسان على عرضه، يعتدى على ولده، يعتدى على ماله، يعتدى على اختصاصه، يعتدى على دكانه، عند ذلك يعذر في ترك الجماعة؟ نعم يعذر في ترك الجماعة. أما والله من الممكن أن يغلق الدكان، قال والله ما بحسن بتركها مفتوحة، أخي سكرها، شو المشكلة؟ يعني هذه المسألة لا يوجد عند ذلك، عند الإغلاق لا يوجد خوف على هذا المعصوم. أيضا واحد عليه دين ولا يستطيع أن يفي هذا الدين، ولو ذهب إلى الجماعة، هذا صاحب الدين خليه قدام العالم كله بالمسجد، أخي أبد ما تصلي وتوقف وراء الإمام، أعطينا ديناتك، إيه المشكلة بتصير، بيخاف على نفسه وعلى كرامته، ولو كان معه فعلا مال لأدى ذلك المال إلى غريمه، ماذا يفعل؟ هل يتخلف عن صلاة الجماعة حتى لا يتسلط عليه ذلك الداء؟ من الممكن أيضا أن يتخلف عن صلاة الجماعة وخوف من غريم له، وبالخائف إعسار يعسر عليه ثباته. نقف هنا، وبالخائف إعسار يعسر عليه ثباته، والحمد لله رب العالمين.